نجوم في كهفنا ننام في نوركم عميتم أبصرنا في الظلام في العمران شقيتم وهنئنا في الحطام في البرمجة قطعتم وجمعنا الكلام رسالة